الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، من إذا كنا معه واتبعناه كنا مع الله. روي أنه يوم فتح القدس عندما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متوجها لاستلام مفاتيح القدس، سأل عن أخيه في الله أبي عبيدة بن الجراح، فلما رآه عانقه وبكى بكاء شديدا وقال له: يا أبا عبيدة، ليس اليوم يوم نصر، اليوم يوم فكرة. ماذا نقول لربنا إذا قال لنا يوم القيامة: ماذا فعلتم بعد رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ معقول هم من كانوا مع الله سبحانه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وفي يوم نصر وعزة يقولون هذا؟ فماذا نقول نحن والهزائم علينا تتوالى من كل حب وصوب، وأمتنا صارت ذليلة بعدما كانت عزيزة؟ أنقول لله سبحانه: عصيناك وتركنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أم نقول أن كثيرين اتبعوا البدعة للسنة واتبعوا عدو الأمة لا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام؟ من حذرنا وقال: والذي نفسي بيده لتتبعن سنن، أي أفعال، الذين من قبلكم سبرا بسبر وذراعا بذراع وباعا سباعا، حتى لو دخلوا زحر ضب لدخلتموه. إلى هذه الدرجة سنقلدهم. صدقت يا رسول الله، اتبعهم كثيرون منا وتأسوا بهم، قلدوهم حتى صاروا أسرى تلك الجحور. حقا ماذا نقول لربنا؟ نقول أننا اتبعنا أهواء أنفسنا، أم نقول أننا في زمان تجرأ رعاع الناس على المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم نفعل لهم شيئا؟ عجزنا عن الرد، عجزنا عن منعهم، وهم أصلا ما تجرأوا إلا لأننا أسأنا قبلهم. فكل مسلم لا يحافظ على الصلاة، كل مسلم يتعامل بالربا، كل أخت تفرط في الحجاب، كل هؤلاء وغيرهم كثر يسيئون للرسول عليه الصلاة والسلام. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبلوا يوما أن يتخلفوا عنه، فهذا الصديق رضي الله عنه كان شعاره: لست تاركا شيئا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ونحن كم زغنا وتغير حالنا عن آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام بنا بأمته. آخر مشهد رآه الحبيب صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وقرت عينه فتبسم، كان مشهد الصحابة وهم يصلون في المسجد جماعة. قدر الله أن يكون هذا آخر عهد نبينا بنا كي نثبت على العهد من بعده. لو حللنا هذا المشهد لوجدنا أن الصلاة تعني أن أمته ستبقى على صلتها بربها مع الله. واليوم ماذا فعلنا؟ كم بعدنا عن الله، عن طاعة الله؟ ثم وقفتهم في صلاة الجماعة الكتف بالكتف والقدم بجوار القدم، الصف المرفوف، يعني وحدتهم. واليوم كيف تفرقنا بل وتباغضنا وتقاتلنا؟ ثم صلاتهم كما علمهم الحبيب صلى الله عليه وسلم قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني اتباعه. واليوم كم تخلفنا وخالفنا وابتدعنا؟ أما صلاة الجماعة المسجد فهي ارتباط أمته ببيت الله، واليوم كيف هجرت بيوت الله؟ فهل بقينا على العهد الذي تركنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحبتي في الله، إن شدتنا الفتن والأهواء فتخلفنا عن الحبيب عليه الصلاة والسلام وابتعدنا عن هديه وتحملنا ذلك في الدنيا، فهل ترانا نتحمل هذا في الآخرة؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، بينما أنا على الحوض أي يوم القيامة جيء بكم زمرة فرح بنا يرانا جماعات قادمين إليه، فتفرقت بكم الطرق وفجأة نتفرق ولا نكمل المسير نحوه صلى الله عليه وسلم. كثيرون يبقون على المسير لكن هناك آخرون سيتفرقون، فناديتكم ينادي النبي عليه الصلاة والسلام: هلموا إلى الطريق، يقلق علينا فينادينا أن تعالوا إليه. فناداني مناد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فناداني مناد من بعد فقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فقلت: ألا سحقا ألا سحقا. في الدنيا لم نكمل المسير في طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم نتبعه، وفي الآخرة نتفرق عن سبيله. فيحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا بذلك: إنهم قد بدلوا بعدك. يا لما بدلنا بعد الحبيب، بل هل نحن ما نحن فيه من هم وغم في الأمة إلا بسبب ذلك التبديل؟ يقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ورد في تفسير الفتنة أنه القتل، تصويت الحاكم الظالم، الزلازل، فتنة أو عذاب أليم. ولا زلنا نسأل: لماذا أصابنا ما أصابنا؟ الأمة ذلت بعد عزة، تفرقت بعد وحدة، تباغتت وتقاتلت بعد حب. بل ومن أشد ما ابتلينا به تجرؤ البعض على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونحن متخاذلون وعاجزون. هذا يوم أحد في ساحة المعركة وجد زيد بن ثابت سعد بن الربيع وهو في الرمق الأخير يموت، ومما قال له: قل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم رمح يطرف. ومات. ونحن ما عذرنا في هذا الزمان، وقد تجرأ على النبي عليه الصلاة والسلام كل من هب ودب من أسفل الناس. من كانوا قبلنا رضوان الله عليهم لم يكتفوا فقط بالاتباع ومنعوا أنفسهم عن كل إساءة، بل دافعوا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يسمحوا لأحد أن يسيء إليه. فهذه أم عمارة كيف أصيبت بهذا الجرح الأجوف العميق في كتفها إلا عندما نزلت إلى ساحة المعركة، وقفت أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم تدافع عنه بالسيف بل وترمي بالقوس، تقول عن عدو لائر قنأة: فضربني هذه الضربة ولقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كان عليه درعان. يعني لو ما كان كذلك، لو ما كان يضع هذا الدرعان كنت قطعته ومزقته. هذه امرأة. نحن لا نطالب نساءنا اليوم بالقتال، لكن أقل ما يمكن أن نفعله دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أن نطيعه ونتبعه نحن، وأن نربي أولاد على حبه وطاعته واتباعه. هذا الشعبي يحكي لنا أن امرأة دفعت إلى ابنها يوم أحد السيف فلم يطق حمله، ولد صغير وسيف ثقيل، فربطته على يده ثم أتت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، هذا ابني يقاتل عنك. وفي عهد الفاروق عمر رضي الله عنه روي أن أطفالا كانوا يلعبون بالصولجان فطارت الكرة عند رجل يهودي فذهبوا يطلبونها منه، فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم، فما كان من الأطفال إلا أن هجموا عليه بالعصي حتى فقعوا عين الرجل. ولما وصل الخبر إلى عمر أمير المؤمنين قال: الحمد لله الذي جعل من صبيان المسلمين غاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا، أين رجال الأمة، شباب الأمة، من جرأة وقوة وحب وتفاني هؤلاء الأطفال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نحن هل نغار حقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا ما أثبتته الإساءات الأخيرة؟ هذه امرأة أنصارية من بني دينار تسمع إشاعة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل في أحد، فيؤلمها النبأ وتخرج إلى الساحة لتطمئن بنفسها، هل حقا قتل رسول الله؟ وتمر على أرض المعركة، فإذا أبوها بين القتلى قالت ما فعل رسول الله، فإذا زوجها بين القتلى قالت ما فعل رسول الله، فإذا أخوها بين القتلى قالت ما فعل رسول الله، فإذا ابنها بين القتلى قالت ما فعل رسول الله. فلا تقف عندهم، بل تندفع باحثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأل عنه كل من لقيت في هذه الساحة، ساحة المعركة، ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن وقعت عينها عليه الصلاة والسلام سليما معافى، فأخذت بطرف ثوبه ثم قالت كل مصيبة بعدك هينة، ولا أبالي ما سلمت من عصب. أية امرأة أنت، أين منك اليوم كثير من الرجال يخافون على أموالهم، على مصالحهم، على مناصبهم، فيمتنعون عن نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. زيد بن الدسنة رضي الله عنه بعدما عذبه كفار قريش قال له أبو سفيان عند قتله أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكان الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، فهل نحن أمثالهم؟ هذا يوم أحد والسهام تتلاحق على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيقف طلحة في وجهها يصد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول نحر دون نحرك يا رسول الله، دم دون دمك، وجه لوجهك الوقاء، ونفس لنفسك الفداء. ونحن هل قلناها؟ وقلنا أيضا عرض دون عرضك يا رسول الله. إذا تعرض أحد السفن للحبيب عليه الصلاة والسلام أو لزوجاته أو لآل بيته أو لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا الصديق رضوان الله عليه ليلة الهجرة كان يمشي مع رسول الله ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة خلفي وساعة بين يدي؟ فقال أبو بكر يا رسول الله أذكر الطلب العدو من خلفنا فأمشي خلفك، ثم أذكر الرفض العدو من أمامنا فأمشي بين يديك. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، يعني مستعد أن تؤذى بدلا مني؟ قال نعم والذي بعثك بالحق. ونحن هل نحن كالصديق حريصين على الحبيب صلى الله عليه وسلم، نأتيه من جهة مواقع الانترنت وقنوات الفضائية وصفحات المجلات يقظين من أين ممكن أن توجه ضربة إساءة كي نردها وندافع عنه صلى الله عليه وسلم حق الدفاع؟ نتكلم عن دفاعنا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غني عنا، من قال عنه تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، وإنما هو شرف لنا أن ندافع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم نرتقي به. لكن أريد أن أنبه إلى نقطة، لا يخيل إليكم أن كل هؤلاء كانوا يضحون من أجل النبي عليه الصلاة والسلام ويفتدونه بأموالهم وأولادهم وأهليهم وأنفسهم، وهو عليه الصلاة والسلام جالس مرتاح منعم مرفه مدلل، بل كان قبلهم صلى الله عليه وسلم في كل تضحية وفي كل فداء لدين الله، بل هو من ضحى لأجلهم وأجلنا. وإلا من أين برأيكم تعلم كل هؤلاء المحبة والتضحية والتفاني وروح فداك يا رسول الله؟ تعلموها منه، لقد ضحى لأجلنا قبل أن نطالب بالتضحية لأجله، لقد أحبنا قبل أن نطالب بمحبته صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. وقد ظلت الرغبة في نصرته تراود المحبين حتى بعد موته صلى الله عليه وسلم. فقد روي أن عمر بن الليث أحد ملوك خراسان ومشاهير الثوار رؤي في النوم فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي. فقيل بماذا؟ قال صعدت ذروة جبل يوما فأشرفت على جنودي فأعجبتني كثرتهم، فتمنيت أني حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب فأعنته ونصرته، فشكر الله لي ذلك وغفر لي. عمرو بن الليث تمنى نصرة الحبيب بصدق وإخلاص، وعلم الله سبحانه بنيته الصادقة فغفر له. ونحن هل صدقنا النية في نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ بايعوه، أحبوه، أطاعوه وأوفوا، ونحن بايعناه، فلماذا تخلفنا؟ نعم بايعناه بمجرد قولنا وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المبايعة لها حقوق، لها واجبات، فهل قلناها بألسنتنا وخانتها قلوبنا وأفعالنا؟ ما بنا. فمن آمن وشهد بأنه رسول الله مبلغ عن الله يحمل رسالة الله إلى الناس، أفلا يطيعه؟ أفلا يتبعه؟ قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. فمبايعة الحبيب صلى الله عليه وسلم الوفاء بها أن نكون مع الله. فاصل ونواصل بحول الله، مع الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أبو قتادة رضي الله عنه، وقد سار في إحدى الليالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يركب دابته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام بسبب غلبة النعاس عليه والتعب يميل عن الدابة، فيجري إليه أبو قتادة فيسنده ويدعمه بهدوء من غير أن يشعره، حرصا على راحته كي لا يصح عليه الصلاة والسلام. وهكذا قضى طوال الطريق، طوال الليل على هذا الحال، خائفا أن يسقط الحبيب صلى الله عليه وسلم من على دابته فيسنده كلما مال. فلما علم الحبيب بما فعله قال صلى الله عليه وسلم: حفظك الله بما حفظت به نبيه. ترى أختي الحبيبة، أو أنت أخي الكريم، هل تفعل ما تستحق لأجله أن يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: حفظك الله بما حفظت به نبيه؟ فالكم وكم من سنة سقطت منا على الطريق ولم نهتم برفعها وحملها وحمايتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن نحن من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة. هذه معركة أحد، بعدما شاع بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، مر أنس بن النضر على رجال من المهاجرين والأنصار يجلسون، فقال: فما يجلسكم؟ قالوا: قتل صلى الله عليه وسلم. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. الصحابة رضوان الله عليهم قيل لهم: قوموا فموتوا، فقاموا. ونحن اليوم نقول: قوموا وعيشوا على ما عاش عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم أحد إلا من رحم ربي. بل قوموا يا أمة الإسلام وعيشوا على ما عاش عليه حبيبكم صلى الله عليه وسلم، من عبادات، من أخلاق، من معاملات، من نوافل، من أذكار، من دعوة، من كل ما كان من هديه الذي أوحى الله به إليه. وبعد، فإن شكى البعض وقالوا: لكن الزمن صعب والظروف غير مهيئة للطاعة، يعني العملية صعبة. خباب رضي الله عنه بعدما ناق والصحابة رضوان الله عليهم شدة وعناء في مكة وعذبوا كي يتركوا دينهم، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم ليمسط بنشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب، يمشطونهم بأنشاط من حديد حتى يمزق لحومهم وأعصابهم وتبد عظامهم، ما يصرفه ذلك عن دينه. كان الواحد منهم يثبت ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه. ونحن أين؟ من يعذبنا؟ بل كل المطلوب: لا تلبسي قصير، التزمي بالحجاب، حافظ على الصلاة، لا تؤذي الناس، غض البصر، لا تتابع ما هب ودب على الفضائيات، لا تتعامل بالربا، إلى آخره من أمور بسيطة. فما بالنا تخلفنا عن هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم لأتفه الأسباب وللتعلق بالشهوات؟ لا أحد يعذبنا ومع هذا لا نثبت. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: أما من أقبل على سنتي فإنه مني، بضعة مني. وبعد هذا ألا نتبعه؟ هذا سواد قبل المعركة، قبل الموت يقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول: أردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدك. فهل هذا أملنا في الحياة الذي نحيا عليه؟ يا رسول الله، أردت أن يكون آخر العهد بك أن أموت وأنا على سنتك وهديك. فهذا أبو بكر السبلي روي أنه لما كان في سكرات الموت أشار لخادمه أن يوضئني للصلاة. يقول الخادم: ففعلت، لكني نسيت تخليل لحيته، فقبض على يدي وأدخلها في لحيته ثم مات. فهذا رجل من أمة خير الرجال صلى الله عليه وسلم أتقن وضوءه حتى آخر لحظة في حياته، متأثرا بهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم يفت تخليل لحيته. وكم من الرجال اليوم يستفتح يومه بذبح هدي نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال: أحف الشوارب وأعف اللحى. لن أقول واجب كما قال كثير من علمائنا، حتى لو اعتبرناها سنة كما قال البعض، إلى أنك لازلت تصحو كل يوم عند الصباح فتذبح سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أين هذا من حال المحبين الصادقين؟ هذا ثابت البناني، وهو من التابعين، كان يقول للصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه: أعطني عينيك، أعطني عينيك التي رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. حال الواحد منهم: لا مشكلة، أفقد أهلي ومالي كل شيء إذا كنت بالمقابل سأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نحن منهم؟ وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم زار شهداء أحد، وفي طريق العودة بكى روحله الفداء، فقال الصحابة: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: ألسنا إخوانا؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. أي نحن، كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يبكي شوقا إلينا، فهل نستحق دموع الحبيب الغالية؟ الإيمان، التصديق، لابد له من اتباع، من عمل. فهذا الربيع بن حسين ممن لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يراهم، لكنه كان مطيعا لله ورسوله، شديد التتبع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان من المقربين من الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فدخل عليه يوما فقال له ابن مسعود: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. ترى لو رآك أختي أو رآني أو رآك أخي، هل كان يمكن أن يقول لك ابن مسعود: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك؟ نسألكم الله، كل منا يسأل نفسه الآن: إن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يزورك ويطمئن عليك، هل تستطيع أن تدخله إلى غرفتك، إلى بيتك، دون أن تغير في البيت شيئا أو في الغرفة؟ هل تقبل بأن يدخل عن النبي عليه الصلاة والسلام على كل ما فيها من صور، من أسرطة، من كتب، من مجلات، من كل شيء؟ وإذا طلب منك المصطفى عليه الصلاة والسلام أن تعرفه على أصحابك، هل ستعرفه عليهم وأنت فخور أنهم أصحابك الذين تجتمع معهم على طاعة، على ما يرضي الله؟ أم أنك ستخجل وتحاول أن تتجنب هذا الأمر؟ وهل تستطيع أن تصحبه صلى الله عليه وسلم إلى مقر العمل حيث تعمل، فيعرف طبيعة عملك وكيف تمارسه، بل ويرى أجواء العمل وزملائك في العمل؟ وأنت أختي الحبيبة، إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرافقك إلى الخارج، هل سترتدين نفس الثياب التي ترتدينها عادة؟ وإن جلس الحبيب صلى الله عليه وسلم يتأملك ويفرح بك تصلي ركعتين بين يدي الله، هل ستصليهما بنفس الطريقة المعتادة؟ أم أنك ستحاول الإبطاء والطمأنينة والخشوع؟ طيب، لو وضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على كتفك وقال روح له الفداء: اقرأ لي شيئا من كتاب الله، ترى هل تعرف أحكام التلاوة أم أنك ستتلعثم وإن سألك صلى الله عليه وسلم أين وصلت في الختمة، هل يجرؤ البعض أن يقول له أنا لا أقرأ إلا من رمضان إلى رمضان؟ وإن مررت بشخص لا تحبه ومن عادتك أن تستغيبه، هل ستفعل أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل وهل الأمثلة كثيرة والأسئلة أكثر، ولا بد لنا من وقفة مع أنفسنا ونظرة تأمل عميقة في حياتنا. ترى لو رآني الآن صلى الله عليه وسلم، هل كان سيحبني ويفخر بي ويسعد ويقول روحي له الفداء، يا رب هذا من أمتي لم يرني وآمن بي واتبعني وتمسك بالقرآن والسنة. لكن أعود وأقول، حبيبنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس معنا الآن، لكن من هو خير من محمد؟ رب محمد وربنا رب العالمين، الله معنا أينما كنا. فهل ما نحن عليه سبب ليحبنا الله ليرضى عنا سبحانه؟ فلا تنسوا أحبتي، إن أردنا أن يحبنا الله فعلينا بقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع الله. عاش النبي عليه الصلاة والسلام وكل همه أن يعين البشر أن يكونوا مع الله، فشدد على الاتباع. وكان من آخر كلماته لصحابته رضوان الله عليهم، أيها الناس اقرأوا مني السلام على من تبعني من أمتي إلى يوم القيامة. سلام من الحبيب إلينا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي يا رسول الله. كان هذا لقاؤنا الثالث والأخير مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من حيث الواقع لم يكون بيننا وبين الحبيب لقاء أخير، بل هو بهديه معنا ونحن معه بالاتباع إلى أن نلقاه في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللقاء المقبل بإذن الله نعيش حال أخرى مع الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مؤمنا بالله سر في طريق الله، يا مؤمنا بالله سر وارتقي أنت التقي، سر وارتقي أنت التقي، لا تشركا بالله، لا تشركا بالله. كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان، كن صادق الوجدان سارع إلى الرضوان. كن نجمة ضاءت بها